السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا ربنا يحفظك ويبارك في أعمارك. بالضبط هنبدأ في وقتنا 10 بالضبط إن شاء الله تعالى. 9:30 عفوا، 9:30 بالضبط هنبدأ على بعض إن شاء الله. ربنا يحفظك ويبارك فيكم جميعا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. طيب يا شباب، يلا واخواتنا وبناتنا، منشن كده لاصحابكم واهليكم، جزاكم الله خير، ربنا يحفظكم ويجعل في ميزان حسناتكم ويرضى عنا وعنكم يا رب. طيب نبدا على بركه الله. طيب انا صوتي واضح كده يا جماعه ولا لسه؟ صوتي واضح؟ لو الصوت واضح حد بس يعلق وتعليق. الله يبارك فيكم. الصوت واضح يا شباب؟ يا شيخ صالح الصوت واضح؟ واضح يا جماعة؟ واضح؟ طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقى بها نسلهم اختهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو لا يحصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في اللقاء الأول من هذه الدورة المباركة بإذن الله تعالى، وهي دورة افهمني وافهميني. أولا قبل ما أبدأ في التفاصيل، أريد أن أقدم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فأنا شاكر جدا لسبعة عشر ألفا وخمسمائة مشترك ومشتركة في هذه الدورة، شاكر لبناتي وأخواتي والشباب والأبناء ربنا يحفظهم من مصر والجزائر والسعودية والعراق وألمانيا وماليزيا والمغرب وتونس وفلسطين وليبيا وإندونيسيا وإنجلترا واسطنبول وفرنسا، 14 دولة بفضل الله تعالى منهم مشتركين معنا من المشاركين والمشاركات في هذه الدورة. فربنا يحفظكم ويبارك في أعماركم على طاعته ويرضى عنا وعنكم رضا لا سخط بعده أبدا. اللي احنا هنعمله على الصفحة الرئيسية بتاعتنا، صفحة الرئيسية، انا هتكلم في بث مباشر مرتين في الاسبوع، بث مباشر مرتين في الاسبوع يوم الاثنين ويوم الجمعة، ومقدار البث 45 دقيقة. اما فيما يخص الرد على الاستفسارات والرد على الاستشارات هيكون على مجموعات الفيس الخاصة بالدورة. عندنا مجموعة خاصة بالرجال اسمها صناع السعادة للرجال، وعندنا صناع السعادة للنساء، وهي غير مختلطة. أما الصفحة عندي فالكل موجود عليه. وعندنا فقرات على مدار الأسبوع زي فقرة للنساء فقط، للرجال فقط، أنتم صناع السعادة، ضيف صناع السعادة مع المستشار، وفي واجبات وتطبيقات عملية، ولكن كلها هتكون متواجدة على المجموعات الخاصة بالدورة للرجال وللنساء. تعالوا نقول احنا اللقاءات بتاعتنا في هذه الدورة هنعمل كم لقاء؟ من 16 إلى 20 لقاء إن شاء الله تعالى، من 16 إلى 20 لقاء في هذه الدورة. اللقاءات بتاعتنا بيبقى فيها واجبات، بيبقى فيها مذاكرة، في كل 4-5 لقاءات هنعمل امتحان سريع كده لإخواننا، وفي امتحان نهائي للإجازات، اللي بيعدي 85% في الامتحانات ويجاز بعطي إجازة في بعض كتبي اللي أنا شرحتها في الدورة أو في غير الدورة. تعالوا بقى نبدأ على بركة الله، فنقول ليه احنا عاملين دورة اسمها فهمني وفهميني. نقول الأول لمن هذه الدورة؟ احنا عاملين الدورة دي لمين؟ لمن يرغب في تعلم مهارات جديدة، لمن يرغب في تعلم مهارات جديدة يطبقها، يبدأ يستمع لهذه المهارات فيطبق هذه المهارات فيستمتع بنتائجها المثمرة. احنا عاملين الدورة دي للشباب والبنات، الشباب والبنات اللي هم لسه ما دخلوش حياة، لسه ما فكروش حتى في مسألة الارتباط. لمن يريد وتريد أن يوفق وأن توفق في الاختيار الصحيح، لأن عندنا إشكاليات كبيرة جدا جدا في قضية الاختيار. أن كثيرا ما أسمع، وقد سمعت والله مئات المرات ولا أبالغ في هذا، مئات المرات على مدار سنوات، البنت تقول لي أنا اخترت على أساس إن هو متدين بس طلع أقل من العوام بكثير، والكلام ده سمعته كتير جدا. وأنا بقول السبب الرئيس في إنها لا تعرف ما معنى شخص متدين، ولا هو يعرف يعني إيه بنت متدينة، ولذلك بيقع في هذه المشكلة. وفي تفريق كبير جدا جدا من الآباء والأمهات في مسألة التحري عن الإنسان المتقدم لزواج البنت. أنت الولي فمسؤول أمام الله عز وجل عن هذه الرعية. قال الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. الآية. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ولذلك الراعي ده مسؤول عن أولاده، مسؤول عن أسرته، مسؤول عن أهله. طيب الدورة ده احنا عاملينها مين؟ للخاطب، عشان ما يقعش في مشكلات، وإن وقع في مشكلات يعرف إزاي يحل أزماته ومشكلاته. وانا عامل كتاب كامل حوالي 900 صفحة، اسمي هذا الكتاب المستشار الامين لحل مشاكل المخطوبين. بتكلم عن مشكلات قبل الخطبة، مشكلات اثناء الخطبة، مشكلات بعد فسخ الخطبة. احنا عاملين الدورة دي عشان الازواج اللي متجوزين، الاخ اللي عاقد واللي بنى والبنت اللي عقدت واللي بنت، عايزين نقول لهم يا شباب يا إخواننا يا أخواتنا، ربنا يسعدكم ويبارك في أعماركم على طاعته. لازم أفهم الطرف الآخر، أفهم احتياجاته الجسدية والنفسية والعاطفية عشان أقدر أتعامل معاه وتلاشى سوء التفاهم في الحياة الزوجية. عاملين الدورة دي للعاقد وللباني والذي مضى على زواجه، سواء عقد أو عقدين من الزمن، وحتى لمن يعيش حياة سعيدة هيتعلم مهارات جديدة للتعامل مع الطرف الآخر. أنا عامل الدورة دي وفيها شيء من العتاب، العتاب على الكثير من إخواننا الدعاء، وأنا بقول لهم يا إخواني أنتم أفضل وأحسن مني بكثير، وأتقرب إلى الله عز وجل بحبكم. بس أنا سأل سؤال، أما أنا الأوان يا أحبة أن تدرسوا للناس مادة العلم النفس الأسري، وتدرسوا للناس الحياة الزوجية بكل تفاصيلها، تتعلموا ده من الناحية الشرعية، من الناحية النفسية، من الناحية الاجتماعية؟ لأن أنت كده كده بتجيلك الأسئلة، وكده كده بتتعرض لاستشارات، فلا بد أن يكون الرد على الناس بطريقة علمية ومنهجية. طيب الدورة دي عاملينها لمين؟ للآباء والأمهات. ليه؟ عشان يدفعوا أولادهم للاختيار الصحيح. عشان البنت لما تيجي البيت تقول لوالدها يا أبتي أنا زوجي أو خطيبي عمل معايا كذا كذا كذا، فالأب يكون متعقل لا يسمع من طرف واحد أبدا، إنما يسمع من الطرفين، فقد تأتي البنت وهي عوراء، وقد يأتي الزوج وهو أعمى، أو العكس. عاملين الدورة دي عشان ندعم إخواتنا أخواتنا من المطلقات ومن الأرامل ليسعدوا في الحياة المستقبلية. طيب احنا عايزين نقول يا اخواننا، هنتكلم بقى في الدورة دي عن ايه؟ تعالوا نبدأ بمقدمة الاول، وهي مقدمة غاية في الاهمية، وهي غاية في الاهمية. ان نبينا صلى الله عليه وسلم، صلوا على سيدنا النبي وجددوا النية، ده مجلس من مجالس العلم عشان تحفون الملائكة وتغشان الرحمة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. اللي صلي بقى على سيدنا النبي ربي يجوزه. عاوزين نقول الأول يا أخوانا إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصر للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. طيب هنقف عند لفظة واحدة، اللفظة دي أنا عملت عنها أو عن الرواية دي عملت فيها كتيب كامل كده اسمه قصة التأهيل، وعملت في دورة كاملة في مسجدي في شبرا، مسجد الشيخ محمد يحيى، ربنا يعيدنا إلى المساجد يا رب، اللهم آمين اللهم آمين. فكنت بتكلم في لفظة واحدة يا عمر يا حمزة، ربنا يسعدك، لفظة واحدة اللي قالها سيدنا صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إيه المقصود بالباءة؟ المقصود القدرة على النكاح. طب القدرة إيه؟ القدرة الصحية، كويس جدا، لا الجسدية، ويدخل في ذلك الغريزة الجنسية. طيب وايه كمان يدخل في ذلك؟ التأهيل المالي، ان يبقى الشاب معاه فلوس عشان يتجوز ويستطيع ان ينفق على زوجته وعلى اولاده، وده كلام رائع جدا. طيب جميل، ويدخل في ذلك التأهيل النفسي اللي هي فهم الاحتياجات النفسية اللي محتاجها كلا الطرفين، ونشرح جزء منها الان. ويدخل في ذلك التأهيل المهاري، ازاي انصت واسمع، وازاي احلم، وازاي أحل مشاكلي، وإزاي أحلل المشكلات وضع لها مجموعة من الحلول البديلة، وإزاي أفكر تفكير إبداعي، وإزاي يكون عندي مهارات ذهنية، وإزاي يكون عندي ذكاء في التعامل مع المواقف. كل دي اسمه التأهيل المهاري. والتأهيل الاجتماعي هو التواصل مع الآخرين، خاصة مع أهل الزوج أو أهل الزوجة، وكلام طويل قوي سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى وإحنا بنتحدث في اللقاء. يبقى إحنا النص صلى لما كلمنا الوقت عن مسألة التأهيل، يقصد بقى التأهيل القدرة على النكاح، القدرة المالية والقدرة الصحية، يدخل في ذلك التأهيل النفسي والتأهيل المهاري والتأهيل الثقافي والاجتماعي والشرعي والإيماني، وهنشرح ده بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى بإذن الله، إن قدر الله تعالى لنا دوام البقاء على طاعته بإذن الله معاكم في الأيام المقبلة دي. طيب احنا كده عرفنا عن ايه، جبنا كلمة التأهيل منين؟ من كلمة الباء المذكورة في الحديث. طب ايه المقصود بالتأهيل؟ المقصود بالتأهيل اللي هو التدريب والتعليم والتثقيف وإمداد الأزواج والزوجات وإمداد الشباب والبنات بالمهارات والمعارف اللازمة لإقامة حياة زوجية سعيدة ناجحة ومميزة. تأهيل تأهيل تأهيل تأهيل، ايه كلمة تأهيل دي؟ هذا معنى كلمة تأهيل. تأهيل يعني تدريب، تثقيف، تعليم، مع إمداد الشباب والبنات والأزواج والزوجات بالمعارف والمهارات اللازمة لإقامة حياة زوجية سعيدة ناجحة ومميزة. تمام كده؟ يبقى ده معنى كلمة التأهيل، وقلنا ده مأخوذ منين؟ من حديث سيدنا صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب. جميل جدا. طيب أنا عايز أقول جملة كده، الشاب ده لما يدخل للحياة الزوجية دون تأهيل، او الاخت اتجوزت او الاخ تزوج دون تأهيل رجال ونساء، ايه اللي بيحصل؟ خد الجملة دي: ان من يقدم على الحياة الزوجية دون تأهيل كمن يرمي بنفسه في البحر ولا يجيد السباحة، فبلا شك سيغرق في بحر من المشكلات وسينتهي الامر بالطلاق غالبا. حفظوا الجملة دي جدا يا شباب يا بنات. إن من يخدم على الحياة الزوجية دون تأهيل كمن يرمي بنفسه في البحر ولا يجيد السباحة، فبلا شك سيغرق في بحر من المشكلات تنتهي بالطلاق غالبا. طيب يعني طب ما أنا بحبه. طب كويس، الحب وحده لا يكفي يا ابنتي وسنعلق. طب أنا ما أحب أهل نفسي للزواج، هأهل نفسي إزاي؟ التأهيل ده بيعتمد على أمور أربعة. الأول يعتمد على قراءة الكتب المتخصصة. الشاب الوقتي اللي ضعيف في اللغة الإنجليزية وراح يقدم في بعض الشركات، قالوا له معاك إيه المهارات اللي عندك؟ قال والله يا جماعة أنا بتكلم إنجليزي بنسبة 20% وأجيد الكتابة بنسبة 30%. فيقولوا له أنت موفق في الجوانب الأخرى إلا أن أنت ضعيف في الجانب ده، إذا بخد كورس في بعض الأماكن، ده اسمه التأهيل لسوق العمل. تمام كده؟ تمام كده. وممكن حد يمد بمذكرات وبعض الكتب اللي بيقرأها. تمام كده؟ أي نعم تمام كده. يبقى احنا محتاجين عشان نؤهل نفسنا أول حاجة نعملها قراءة الكتب المتخصصة في كل مرحلة من المراحل، بداية من التأهيل قبل الزواج، ثم القراءة عن الاختيار، ثم القراءة عن الخطوبة، ثم العقد والبناء، ثم الحديث عن كيفية إدارة الأزمات، وهكذا إلى أن تنتهي بتربية الأولاد بشقيها الشرعي والنفسي، مع دراسة كل مرحلة دراسة وافية بحيث لا ننتقل من مرحلة إلى مرحلة إلا بعد الإجادة الكاملة لسابقتها. طيب اثنين، عشان نؤهل نفسنا للحياة الزوجية، اثنين حضور الدورات لأهل التخصص في مجال الإرشاد الأسري. في مجال الإرشاد الأسري إخواننا الدعاء فيهم المتخصص في التفسير والفقه والعقيدة والحديث وفي السيرة وعلوم الآلة وعلوم الغاية، وفيهم المتخصص في الإرشاد الأسري. يبقى لما نسمع لحد متخصص في الإرشاد الأسري. والإرشاد الأسري بيحتاج إلى دراسة شرعية، ويحتاج إلى دراسة اجتماعية، ويحتاج إلى دراسة نفسية وتربوية. هنحط بين قوسين علم النفس الأسري، وإن شاء الله تعالى بإذن الله سأعقد دورة متخصصة لأي حد عاوز يدخل فيه، هنا أخصائي نفس أخصائي أسري قبل استشاري أسري، أخصائي أسري بإذن الله تعالى. طيب الحاجة الثالثة استشارة أهل الفن. أنا عندي مشكلة تتعلق بالسباكة، هكلم السباك. تتعلق بالكهرباء، هكلم الكهرباء. تتعلق بحديث نبوي عندي إشكال فيه أو تعارض ما بين حديثين في الظاهر، أسأل حد في الحديث. حاجة في التفسير، أسأل أهل التفسير. طب حاجة متعلقة بالإرشاد الأسري، أسأل أهل الإرشاد الأسري. يبقى استشارة أهل الفن. أربعة مشاهدة اللقاءات المنهجية، مش حلقة من هنا وحلقة من هنا ولا كلمة هنا وكلمة هنا، إنما مشاهدة اللقاءات المنهجية عبر الفضائيات واليوتيوب والاستفادة منها طيب يبقى ده عشان نؤهل نفسنا هنعمل حاجة من الأربعة دي، وإحنا الحمد لله ربنا عز وجل أكرمنا ويعني أحيانا والتقينا بكم في هذه اللقاءات. طيب البعض بيقول بقى بعد ما يسمع الكلام ده، إيه يا عم الحاج ده، أنا أبويا وجدي وستي وأمي وجيراني وعمي وأخوالي كانوا متجوزين وحياتهم سكر سنترافيش يعني، أو عسل، بس العسل أحلى الأيام دي عشان يقوي المناعة ما شاء الله، وعايشين حياة سعيدة، ولا كان بيحضروا دورات، ولا كان بيحضروا كورسات، ولا كان بيصدعوا دماغنا، ولا الحوادث اللي زي دي. فإيه الفايدة يعني من الدورات دي؟ والسؤال ده سألناه 27,000 مرة. فأنا اللي بيسأل السؤال ده فبيقول يعني الدورات دي ليها فايدة؟ ما احنا كنا عايشين زي الفل وأهلنا عايشين تمام. طب أنا أسألك أنت سؤال، اللي بيسألني السؤال ده أنا هرمي الكرة في ملعبك أنت يا جميل، وبعدين أسألك أنت سؤال وبسأل البنات وأجيبوا عليا في التعليقات. هل حالات الطلاق الآن أكثر ولا زمن أبي وزمن أبوك وأمي وأمك؟ يعني بمعنى تاني، عوامل الخطر والتهديد بفشل الزواج في الماضي أقل بكثير مما هي عليه الآن ولا أزيد؟ يعني الطلاق قديما في أيام أبويا والله يرحم أبي وموتى المسلمين، أيام أبي وأمي أيام ما كانوا متجوزين، أو أبوك وأمك وانت في نفس عمري مثلا 45 ولا حاجة، كان الطلاق أيامهم أقل ولا أكثر؟ هيكون الجواب قولا واحدا، الآن أكثر بكثير. تمام؟ طيب، طب ايه بقى فايدة الدورات؟ وانا ابويا وامي كانوا متجوزين وعايشين والدنيا تمام. انا مقتنع رحم الله ابي، احنا ثمانية من الاخوة والاخوات الحمد لله اللهم بارك، وبفضل الله تعالى ربنا تربيع على كتاب السنة، وكلنا من حملة القرآن، واللي اساتذة في الجامعات، واللي في علم القراءات، واللي في التفسير، واللي في الحديث، لله الفضل والمن. طيب بس انا عاوز اقول، انا زمني مش زي زمن ابوي، واختياري مش زي اختيار ابي، واختيار حضرتك مش زي اختيار اهلك. ايه الكلام ده؟ الناس في القديم، ابويا وابوك والناس القدامى ربنا يحفظه وبارك في اعمارهم على طاعته وارحم من قد مات منهم، كان بيتزوجوا من نفس البيئه ونفس الثقافه ونفس الخلفيه. نفس البيئه لو في قريه بياخد من نفس القريه، او من اي، ولو خد من قريه جنبهم يبقى ده ايه، فتح مبين، عمل اللي ما حدش عمل، كان بياخدوا من نفس البيئه ونفس الثقافه ونفس الخلفيه، وبيشتبهوا في مساله التربيه. وكمان سبب تاني، دور الرجل والمراه كان معلوما واضحا زمان. زمان كان دور الرجل معروف، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. يعني الاب كان بيشتغل بره، يخرج يسعى في الارض، يطلع الارض الزراعيه او الوظيفه بتاعته او المصنع، يرجع قبيل صلاه المغرب والحمد لله رب العالمين، كان عمله محدد، والزوجه كانت في داخل البيت. صار الان الاثنين غالبا خارج البيت، ويقولوا لها لازم يكون معاك وظيفه، ولازم يكون معاك شهاده عشان تحترمها في وشه، وعشان الزمن، بدل ما يقولوا لها تعلمي التربيه والاخلاق وازاي تفهمي الطرف الاخر احتياجاته الجسديه والنفسيه والعاطفيه، بيصدروا لها الكلام ده الاول. احنا محتاجين المراه تكون مثقفه بلا شك، بلا شك محتاجين تكون مثقفه عشان ازاي تعرف تتعامل مع اولادها وتتعامل مع المجتمع وتتعامل مع حماواتها ومع الاسره، ولكن ما يبقاش ده الكلام اللي دايما مصدر للناس. فدور الرجل واضحا ومحددا في كل مجتمع. فكان الرجل شغله بره، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور، والمراه كانت خارج داخل البيت. الرجل بيرجع يلتقى بقى المراه مجهزه له بقى الدنيا، ويدخل ياخد شاور ولا حمام ولا ياكل لقمه هنيه، وتقعد تتكلم معاه كلمتين وتسعده، ويلتف حوالين الاولاد. كانت متعه، متعه الحياه. طب تعالى نشوف النهارده الانفتاح الرهيب على المجتمعات الاخرى مع وجود التفسخ الاخلاقي، وصار العالم كله كقريه واحده، واحنا بقى اطلعنا على العادات الناس بره وتقاليد الناس وطريقه معيشتهم. واكثر الناس الان بينقموا، خاصه الشباب، يقول لك مصر ايه وزفت ايه، انا عايز اطلع اقعد في اي دوله محترمه بره. يا ابني يكفي انك تسمع الاذان 5 مرات في اليوم والليله، يكفي ان انت بتسمع الاذان 5 مرات في اليوم والليله. فاللي انا عاوز اقوله بس ان بنعمل الدورات دي لان الوقت زايد قوي، قله الوعي الديني وكثرة الفتن والمغريات، خاصة مع وجود جهاز المحمول، خاصة مع وجود جهاز المحمول. وده صار مع الزوج، يبقى داخل السلام عليكم والزوجة ماسكة الموبايل، بسم الله الحمد لله، والزوجة ماسكة الموبايل اللي بتلعب فيه، هو نفس الكلام، تقول جاي من العمل، دخل اكل، قعد قدام التلفزيون، ساب ومسك التليفون من 3-4 ساعات، ما عرفش عنه حاجة، ولا بيعمل ايه ولا بيكلم مين. والاولاد كذلك 3-4-5 عيال قاعدين، كل واحد ماسك موبايل، واكثر البيوت ما تعرفش حاجه عن اولادها، ولا بيعرفوا ايه في تليفونات الاولاد، ولا دخلوا على ايه، ولا ما دخلوش على ايه. ولذلك صارت التطلعات الان مختلفه ومخيفه. كان قديما في شيء من الاحترام والود الكبير، والزوج مع دخول وقت الليل كان داخل مع دخول وقت المغرب داخل البيت في وجود الزوجة والأولاد وبيلتف، ولا كان في فون ولا نت ولا سهر طوال الليل. عشان كده المشاكل كانت قليلة جدا، والآن محتاجين تأهيل للمصايب اللي احنا بنقولها دي. كانت البيوت في الغالب قديمة بيوت مستورة المشكلات، ما كنتش تسمع كتير عن ان في مشكلات. الوقت المشكلات صارت على النت، لما تتخانق مع زوجها، انا اسف يعني في التعبير العامي، بتشرشح له على النت، والاسره كلها، ده المشتركين ودول المشتركين، يعرفوا ان في مصيبه في العيله، كل واحد تدخل بكلمه، وده يزود وده يقول وده ينقل كلام، وصار فساد مبين، نسال الله عز وجل السلام. كذلك المقارنه الخاطئه بين الحياه التي يرونها في المسلسلات والافلام والحياه الواقعيه. اوعى يا بابا، اكثر الممثلين اللي انت بتشوفهم قاعدين يسبلوا البعض، ده الممثلات مطلقات، والواحدة اتجوزت واحد واثنين وثلاثة واربعة، واعرف منهن من تزوجت ثمان زواجات، ثمان ازواج. يا راجل يا سكر انت، فما تعملش مقارنة يا حبيبي يا بابا، الله يسترك يا حمادة، ما تعملش مقارنة بين اللي انت بتسمعه في التلفزيون وبين الحياة الواقعية. هم بس كده ايه، بيجذبوا قلوب الناس للامر ده، ونسأل الله السلام. كانت النساء في القديم بتتحمل البيت من سن مبكر، أسأل الله أن يبارك في أختي الكبرى أسماء، هي الآن جدة، كانت متزوجة عندها من عمر 15 سنة، بس عارفة إزاي تطبخ وإزاي تكنس وإزاي تستقبل زوج وإزاي تقوم البيت وإزاي تشغل الغسالة وإزاي تخبز وإزاي تعجن، كانت فاهمة يعني إيه حياة أسري، عشان ده اتعلمته في البيت. فالنساء في القديم كان بيتحملوا المسؤولية، مسؤولية البيت، من سن مبكرة جدا، وتربينا على حسن الخلق والقيم الفاضلة، وعلى ان الزوج ده قوام وده مش اشكيف، ولا ده هيضغطك ولا عاوز ياخد حقك ولا الكلام ده. اما الان فالغالب العكس، فكل ما يشغل الكثير جدا من البنات الاحدث الموديلات من التليفونات والايفون والكلام اللي احنا بنسمعه في الليل والنهار ده. المرأة في الماضي كان اهتمامها بيقتصر على الزوج وعلى ارضاء الزوج وعلى العيشة معه على السراء والضراء والحفاظ على البيت، ولم تتغير ولم تتلوث فطرة المرأة في القديم في الغالب، وكان هدف الرجل الاستقرار وأن يعيش في بيت. أما المرأة الآن صارت لها اهتمامات، فبدأت تطلب المساواة في كل شيء بينها وبين الرجل، وأن هي بوظيفتها وشهادتها تستطيع أن تعيش بدون الزوج، وأن الطلاق ما بيخوفش. وأنا عاوز أقول المرأة الناجحة خارج بيتها ليست بناجحة، مش ده النجاح، ده فهم بالمقلوب. نجاحك داخل بيتك في فهم احتياجات زوجك الجسدية والنفسية والعاطفية، وفهم الفروق النفسية اللي بين أولادك، وإزاي تربي أولادك على الكتاب والسنة، وإزاي تعلمي أولادك المهارات. ما تبقيش انت ناجحة بره وفشلة في الداخل، ولا حضرتك ناجح بره مع الناس وفشل في الداخل، هذه مشكلة كبيرة جدا، والأسباب كثيرة جدا جدا اللي خلفنا نعقد هذه الدورة. طيب، أنا عايز أقول لكل زوج وزوجة، لكل خاطب ومخطوبة، لكل واحد مقبل على الزواج، لكل اللي شرفونا النهاردة بالحضور في هذه الدورة، لكي تجني ثمرة الزواج فلا بد من بذل الجهد، تتعب، والمثابرة والتضحية، لابد من بذل الجهد والمثابرة والتضحية. الزواج ده عضو حي زي اليد وزي الأنف وزي العين وزي الشعر وزي اللحية، وده من الشعر برضه، والرجالة ما تحلقش لحية، ربنا يحفظكم وبارك فيكم، عشان ده محرم عند الأئمة عند الفقهاء الأربعة، بل الإجماع أجمع الكثير من العلماء على ذلك. نرجع بس لموضوعنا، الزواج عضو حي، الزواج عضو حي. طب العضو الحي ده بيحتاج إيه؟ يحتاج إلى نمو. طب عشان ينمو بيحتاج لإيه؟ يحتاج إلى رعاية، ويحتاج إلى تغذية، ويحتاج إلى حماية. يحتاج رعاية إن أنت كل يوم بتقوم الصبح تتوضى وبتمشط، وبعد الوضوء ممكن مثلا تغسل شعرك أو تمشط، وتحط له زيت زيتون أو تحط كريمات، أنت كده بترعاه وبتغذيه وبتحميه. صح كده يا شباب؟ صح يا أخواتي؟ يبقى الزواج عضو حي، ولهذا فهو يتطلب من أجل النمو الرعاية والتغذية والحماية. طيب احنا بقى، طبعا نتكلم في ايه في الزواج بقى في الدورة دي؟ واحنا في الدورة ده هنتكلم في ايه في الزواج بقى؟ هنتكلم عن التفاهم ما بين الزوجين. هو ده محتاج دورة؟ ده محتاج دورة كبيرة جدا، محتاج دورة غالية قوي، محتاج 20 لقاء على الاقل عشان تقدري تفهمي زوجك وزوجك يقدر يفهمك. تعالي يا بنت نقول ربنا عز وجل ذكر في القرآن: وليس الذكر كالأنثى. أكبر المشكلات شيخ: نعم أنا بحبه. يا دكتور: نعم أنا بحبه وعارفة أنه بيحبني، بس مع كل مشكلة نتحدث فيها إحنا الاثنين تنتهي بالجدال والخصام واتهام كل طرف للآخر بأنه أحمق وأنه لا يفهم وإن هو السبب في نشوء هذه المشكلة وإن أنا معليش ذنب وهو السبب وأنا مفيش علي ذنب وهي السبب. بس ما أعمل الاثنين دايما يقولوا كده. ناخد الجملة دي ونحفظها. أي مشكلة أسرية في الدنيا لابد أن يشترك، لابد أن يكون الخطأ في هذه المشكلة من الطرفين. في مشكلة بين حمادة وميادة، من المخطئ؟ الاثنين. ولكن ايه بقى الحدوتة؟ تختلف نسبة الخطأ، تختلف نسبة الخطأ. فقد يكون خطأي انا كزوج من 1 لـ20، وقد يكون خطأ زوجتي من 20 لـ80، وقد يكون الخطأ ده مقصود او غير مقصود، متعمد او غير متعمد. تمام؟ طيب، يبقى الاثنين مشتركين في الخطأ؟ نعم نعم. طب الاثنين مع بعض لما بيتكلموا وبيتناقشوا في قضية بيحصل فيه خصام وجدال واتهام كل طرف للتاني ورمي التهمة عليه، ما بيفهمنيش، هي ما بتفهمنيش، ده هي حمقاء، ده هو أحمق، هو السبب في المشكلة، هي السبب في المشكلة. طب أنا بسألكم انتوا يا جماعة يا اللي بتسمعوني، هو السبب الرئيسي في ايه في الحدوتة دي؟ السبب الرئيسي في الحدوثة دي ايه؟ وجود المشكلات دايما والخلافات والجدال والخصام واتهام كل طرف للطرف الاخر، دي اللي هندور عليه في الدورة كلها، الا وهو بين قوسين فقدان التفاهم بين الزوجين. طب فقدان التفاهم ده ليه؟ لان ربنا عز وجل قال: وليس الذكر كالانثى. فعندنا فروق ما بين الرجال وما بين النساء، حتى الفروق الجسمانية مختلفين عن بعض في أصل الخلقة، إحنا مختلفين أصل الخلقة، إحنا مختلفين، فإحنا مش قادرين نفهم بعض لأن إحنا مش قادرين نفهم إن عندنا فروق نفسية بين الاثنين، بين الرجل وبين المرأة. قد أتعجب الكثير من اللي بيسمعني الآن، خاصة من الأزواج والزوجات، عندما يسمعون أن هناك فروقا هامة بين الرجل وبين المرأة، وأن فهم طبيعة هذه الفروق بين الجنسين، لما تفهم الفروق دي شوف اللي جاي ده يترتب على ذلك إيه؟ تغيير الحياة من عدم الفهم للطرف الآخر، عدم الفهم للطرف الآخر إلى مزيد من الفهم. الله، يبقى أنت لما تدرس الفروق النفسية وتعرف يعني إيه تفاهم، يعني إيه احتياجات جسدية للمرء، يعني إيه احتياجات عاطفية للرجل، يعني إيه احتياجات نفسية لكلا الطرفين، ساعتها هتتغير الحياة. الحاجة الثانية، لما نتعرف على الفروق اللي ما بين الجنسين ده بيزيد من قدرتنا على التعايش الزوجي. ثلاثة، ده بيجنب الزوجين الكثير من المشكلات والصعوبات والتي يمكن أن يؤدي عدم فهمها إلى صعوبة الحياة ومن ثم الطلاق. طب إيه اللي أنا هجنيه من هذه الدورة؟ إيه اللي أنا هجنيه لما أعرف الفروق التي بين البنين والبنات، الرجال والنساء؟ واحد، هتتقبل الجنس الآخر اللي قدامك، هتغير فكرتك إن أنت السيد، هي تغير فكرتها ان انا ضعفت الشخصية هيهضم حقي زي ما ده حاصل مع امها، هيحصل في التماس اعذار، هنوصل الى الحب غير المشروط أحبك عشان كذا، تحبين عشان كذا، لا لا. هنحد من الخلاف والجدل اللي بيحصل ما بين الزوجين حيث التفاهم والتقبل، هنخفف من حدة القلق والاكتئاب لدى الطرفين ولدى الجنسين من خلال إيه بقى؟ إيجاد الدعم وتقبل الطرف الآخر وفهم الطرف الآخر وفهم مقصد الطرف الآخر، نقدر نربي أولادنا تربية في أجواء أكثر سعادة. وأنا بقول لحضرتك أنا آسف جدا جدا لو أنت مش متربي على التربية الأسرية وزوجتك متربية على التربية الأسرية، صدقني مش هتعرف تربي ابنك كويس، مش هتقدري تربي بنتك كويس. عشان كده محتاجين ان احنا كلنا نربي انفسنا اولا عشان نقدر نربي اولادنا. طيب واحد يقول لي اليس الحب وحده كافيا؟ بسم الله. اليس الحب وحده كافيا؟ والجواب ده كانوا طول الليل سهرانين، ده في الشباك ودي في الشباك، وقاعدين يرسلوا قبلات لبعض ووردي ومنشن ومش عارفوا ايه وبتاع، وبحبوا بعض موت، وانا ما اقدرش استغنى عنه، انا ممكن انتحر لو هو حشو الشاب ده عني، انا بحبه بقالي 7 سنين يا جماعه، واخدت الجامعه بالاقدميه، فما ده انا بموت فيه، فما ينفعش استغنى عنه. طب طب اتجوزت؟ طيب اتجوزوا، وبعد الجواز باسبوعين اتخلع القناع وكل واحد بدا يظهر على حقيقته، الحب راح فين؟ اتبخر مع الهوى. يعني الحب وحده كافي؟ لا. أليس الحب وحده كافيا عشان نعيش كأزواج وزوجات؟ لا لا لا، غير كافي. المحبة وحدها بتحفظ الزواج لبعض الوقت، شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة، بيحسسوا على بعض في الأول في وهج الزواج في بدايته. فالمحبة وحدها بتحفظ الزواج لبعض الوقت، مع وجود الكثير من المشكلات والخلافات، فلا بد مع الحب من وجود الفهم، والفهم ده مش هيجي إلا بمعرفة الفروق التي بين الجنسين بس، لا، مع معرفة الطريق الأنسب للتعامل مع الجنس الآخر. أقسم بالله العظيم أنا أعطيت دورة قصيرة لبعض إخواني وأخواتي، ثلاثة من البنات اللي كانوا معايا في الدورة المتزوجات، الأخوات المتزوجات، أرسلوا لي رسائل على إن إحنا ما كناش فاهمين أزواجنا، والزوج اللي كنت شايفه سريع الغضب والانفعال والثورة قابلني ومش عاوزني، بدأ يقولوا لي لا لا لا لا، ده احنا اللي كنا فاهمين غلط، احنا اللي كنا فاهمين غلط. عشان كده بنقول الحب وحده لا يكفي، الحب ده بيحفظ الزواج لفترة مؤقتة بس مع وجود المشاكل والخلافات، فلا بد من وجود الحب، مع وجود الحب ده من الفهم ما بين الطرفين، وهذا وحده غير كافي. أنا طالب من أخواتي في صناع السعادة وأخويا محمود الشيخ ربنا يبارك فيكم وأختنا زينب وغيره من الأخوات، يحطوا لي بس اللينك بتاع الجروبات، لأن الناس بيسألوا إزاي أشترك في جروب النساء وأشترك في جروب الرجال، ربنا يحفظكم، وحطوا قناة التليجرام وقناة اليوتيوب. طيب أنا عايز أقول قد يكون كل طرف محبا للآخر فعلا، إلا أنه عندما تنشأ مشكلة أو صعوبة ما يحصل في ضرب معين، فإنهم لا يعرفون كيفية التعامل مع هذه الأزمة، وعلى هؤلاء أولا أن يعرفوا أن الفروق التي ما بين الرجل وبين المرأة دي فروق طبيعية طبيعية، ربنا خلقنا كده، المرأة بتفكر بطريقة والرجل يفكر بطريقة أخرى، وسأذكر مثال على ذلك. هذه الفروق وهذه الاختلافات تتشابه كثيرا مع كل الأزواج، مع غالب الأزواج والزوجات، ومن خلال التعرف على هذه الفروق والتكيف معها بتتبدل الحياة من جديد، وأن يبدأ الحب ويحصل في احترام وشيء من الرقي، ونبدأ نعوض اللي فاتنا في حياتنا الماضية. طيب إيه الفروق دي؟ يعني الرجال والنساء بيختلفون في طريقة الحوار، بيختلفوا في الحوار أي وطريقة الكلام، حتى التفكير، حتى الشعور، حتى الإدراك، حتى ردود الأفعال، حتى التعبير عن الحب، حتى في التعامل مع الأزمات. ياه، طب لو أنا مش عارف ده، بلا شك سيؤدي ذلك إلى التوتر والاستياء والصراعات التي ما بين الزوجين. طب إيه أسباب، يعني إيه الأسباب التي أدت لوجود هذه الفروق؟ أسباب عضوية، ربنا خلقنا كده جنسين مختلفين عن بعض، أسباب عضوية زي الهرمونات وغيرها. وكذلك اللي بيأثر التربية ووسائل الإعلام والتأثيرات الاجتماعية والثقافية وتأثير وسائل الإعلام إلى آخر. تعال نضرب مثال مثلا عشان أقول لك الفروق ويتضح لك بالمقال، بس نصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. التعامل مع الصعوبات مثلا، أنت حضرتك يا أخوي عبد الرحمن، وأنا عبد الرحمن برضو زيك الله يكرم، وأبو الحارث وإخواننا في سوريا وإخواننا وأخواتنا ربنا يحفظكم جميعا ويرضى عنكم. الرجل عشان تعرف الفرق فين، الرجل بيتعامل مع الصعوبات إزاي، كيف يتعامل مع الصعوبات؟ يعني مثلا الضغط في الشغل، صاحب العمل قال له كلمتين اتنرفز عليه، خصمه مني يومين، طلع الاتوبيس واحد داس على جسمته، اتخنق اكتر، طلع السلم، اتزحلق من المية، بقى مكهرب، دخل البيت قلب وشه 88. زوجته تقول له مالك؟ ما ماليش. زعلان؟ لا زعلان ولا فرحان. تاكل؟ مش عاوز اطفح. تشرب؟ مش عاوز حاجة. مش عاوز كلام، انا تعبت بره وجوه، حرام عليكم. وعن فايبريشن جدا. طيب المرأة هنا بتعمل ايه؟ بتبدأ تجر الكلام منه جرا عشان يتكلم، وممكن تزود ضغط فتقول له اختك لو طلبتك اللي عايشة في المرج وانت بينك وبينها ساعة هتروح لها جري، امك لو كلمتك في التليفون بتكهكه معاه بالساعتين، لو صاحبتك في الشغل قالت لك لو سمحت اديني الدفتر اللي على الحيطة ده هتجري زي العفريت وتقول لها من عينيا الجوز. ده انت دخلت في مصيبة. هو لما جاله، هو كزوج لما جاله امر ضغطه وحصل له مشكلة نفسية في الوقت ده، بيعمل عدة حاجات. واحد، يدخل الى كهف العزلة النفسية، كهف كهف كهف بيدخله زي جبل كده، كهف العزلة النفسية، مش عايز يتكلم مع حد ولا عايز يختلط بحد، وتركيزه مع الاسرة 10% و90% مع مشكلته، ويقلل الطعام والشراب. واحد يقول لي انا مش كده، انا بتكلم على الاغلبيه، كلامي اغلبي يعني غالب الرجال كده، شرق وغرب، في الدول الكافره مع الدول المسلمه كله زي بعض. طيب ما بيطلعش من عشان كده ممكن يفضل تقول لي ده قاعد في الاوضه باسس في السقف بقاله ساعتين ما بيعملش حاجه، او ماسك الريموت قاعد يقلب بس وخلاص. هو مش معاكي. ده الواد ممكن يولع في السجاده جنبه وهو مش مركز. ليه؟ 90% تركزه في المشكلة، تركزه كزوج في المشكلة، فبيدخل كهف كهف العزلة النفسية، مش عايز يطلع منه. يطلع امتى؟ لما تتحل المشكلة، وان عجز استعانة بصديق. يطلع بقى يزقطط ويطلب بيتزا هاتس ويقول لهم هعمل لكم اللي ما اتعملش النهاردة، حبايب انتوا وحشيني، وتلتقى الدنيا بقت فلة. تعالى للمرأة في نفس المشكلة بقى، حصل لها مشكلة، لما يحصل لها مشكلة أنا هموت واتكلم، وتعمل كده. بتكلم على غالب النساء، غالب النساء أموت واتكلم. عشان كده أول حاجة تعملها تتصل بمن تثق فيها من صاحباتها أو أمها مثلا أو إخواتها أو أي حد، حد تثق فيه. الرجل لما جاله مشكلة نفسية انعزل. طب هي عملت إيه لما جاله مشكلة نفسية؟ عاوزة تتكلم وتفضفض وتقول، تمام؟ طب ومحتاجة من الرجل ايه ساعة المشكلة دي؟ محتاجة من الرجل ايه؟ محتاجة من الرجل الرعاية والحماية والإصغاء والإنصات والتعاطف والشعور بمشاعرها، وان يركز بعينيه معاها واسمع بأذنه ويتعاطف بقلبه، ان السمع والبصر والفؤاد. الله يبارك فيك يا شيخ بنداري وإخوانك وأحبابك، جزاك الله خير يا سيد. يبقى الرجل لما جاله مشكلة محتاج يدخل في العزلة النفسية، كهف العزلة النفسية. المرأة لما جاله مشكلة عاوزة تتكلم، فعاوزة حد يحميها، حد يرعاها، نفسها تتكلم، نفسها تصوت، نفسها تلطم، بس اللطم حرام وما تصبطوش ولا تلطم، الله يبارك فيك. عاوزة حد يصغي إليها، حد ينصت إليها، حد يتعاطف معها، حد يشعر بمشاعرها، حد يشوفها بعينيه ويسمعها بأذنه ويشعر بقلبه. قال الله إن السمع والبصر والفؤاد. ليه في بنات بتقع تقع ممكن تكون مخطوبة أو تكون متزوجة أو معقود عليها ومع كده تتعرف على الواحد على الفيس اللي شافته فيك قد يكون أنا آسف يعني معفن ونتن وكلامه حاجات وحشة خالص، إلا أن في حاجة واحدة رامي ودانه ليها، لأن المرأة عاوزة الإنصات، ممكن عندها مشكلة مجروحة يعني عندها مشكلة محتاجة إنصات، محتاجة إلى إصغاء، محتاجة حد يسمعها، محتاجة حد يرعاها، حد يشعرها بالأمان العاطفي. طيب الرجل بعكسك، أدي حاجة واحدة بس هاي لسه بنتكلم فيها، الرجل عكسك يا أسماء، عكسك يا آلاء، عكسك يا أخويا تامر ربنا يرضى عنه، عكسك يا داليا أنت ومونة. الرجل عكسك يعني إيه؟ يعني الرجل لما بيجيله مشكلة بيمل العزلة ودخول كهف العزلة النفسية، ولا يخرج إلا لما تتحل الأزمة أو أن يستعين بصديق إن عاجز. تمام كده؟ طيب طب المرأة لما تجر منه الكلام جرا بندخل في حوارات، ليه؟ بيسبب له شيء من الانزعاج، فربما يغضب غور في 60 دهية، طلعي برا أنا تعبت، واعمل مشاكل كبيرة جدا. طيب هضرب مثال تاني، واحد فيكم مثلا بفترض يعني واحد فيكم مثلا عزمنا على الغداء ربنا يبارك فيك، تفضلوا بيتكم انتوا اللي تنوروني اعزمكم على الغداء، ربنا يسعدكم ويبارك في اعماركم ويطعمنا من طعام الجنه يا رب. مثال اخر، مثلا واحد عازمنا على الغداء فقال لي عبد الرحمن انا عنواني ادى اللوكيشن بتاع البيت بتاعي مثلا في عين شمس او في المعادي او في الزقازيق او في اي مكان، فانا خدت زوجتي واولادي في العربيه هيلا بيلا اوب هنمشي، وانا ماشي بدات انا مركز في الطريق، بدات ان انا مركز في المكان عشان اوصل. الرجل يحتاجون الرجال يعني الى فهم الامور بانفسهم، الرجاله بيحبوا يفهموا الحاجات بنفسهم، وأول ما يفهم الحاجة بنفسه يشعر كأنه قد عاد من الغزو. زي المثال ده كده، بعت اللوكيشن ركبت العربية أنا والزوجة والأولاد وأنا في الطريق، بدأت إيه يعني عندي مسألة المكان تايه شوية في المكان، فزوجتي تقول لي ما تميل على جنب وتسأل حد، ما تميل على جنب وتسأل حد، لا إله إلا الله، ما تميل على جنبه وتسأل حد أنا بقى ترجمها كزوج إيه؟ هي لا تثق بي، هو لا توهك ولا أغريك ولا أخطفك ولا هوديك فين يا عم الحج، يا عم الحج هي الزوجة بتدعمه وعاوزة تريحه، تقول أنا متعاطفة معاك، ده احنا في الحر انت تعبت يا حبيب، اسأل أي حد يا بابا. هو بابا مش عاوزها تقول له كده، ليه؟ لان طبيعة الرجال بيحتاج الى فهم الامر بنفسه. زي مثلا فجأة اجى الراجل الطيب بتاع انبوبة البوتاجاز وقام واخد بعضه طاير ومركبش الانبوبة، فالزوج عمره مركب انبوبة، قال خلاص افكها انا واركبها، قعد يخبط وشيل المفتاح وكسر في ده ويعمل ده، قعد نص ساعة وخلاص هيموت من العرق. فتيجي زوجته تقول له انت تعد نفسك ليه؟ ما كنت اديت للراجل البواب 10 جنيه ولا 5 جنيه وعمل لك الأنبوبة. أو الحنفية بتنزل مية، عمل فيها إبراهيم السباك مثلا، ده واحد حبيبي إبراهيم السباك، قاعد جاب تيلة وقاعد يفك الحنفية ولقى فين المحبس، افتح المحبس اعملي مش عارف ايه، فالتقت الشقة فجأة بدأت الدنيا تغرق مية والدنيا بقت صعب. يا راجل حرام عليك، انت كرهتني في عشتي، انت عامل فيها سباك، عامل فيها طلحوظ وتفهم في كل حاجة. الراجل بيترجم ده كترجمة نفسية، أنت لا تثق بي، أنت لا تثق بي، أنت مش واثقة فيا، أنت مش واثقة في قدراتي، أنا بفهم في كل حاجة، أنا اكتشف الحاجة بنفسي، ويا ربي لو عمل بقى الحنفية وتزبطت ولا طب جربي كده، هو عاوز حد يقوله كلمة حلو جربي كده، فتفتح الحنفية تقول له ما شاء الله عليك، جزاك الله خير، جزاك الله خيرا، خدها وليها هنا، أمال وعاوز إيه؟ ولا تعالي، يعني جزاء انت مش شايفاني عرقان ما تجيبي منديل يا عم اهو خلاص بس احلم المنديل طيب بس احلم المنديل ايه تاني كمان انت كوبايه عصير بقى ايه بقى نص ساعه مش عرقان هو كل ده مش مشبعه هي عاوزه تقول له ده انت كده يعني قد فتحت القدس بعد صلاح الدين انت كده عملت اللي ما اتعملش هو عاوز كزوج كده عشان كده الرجال بيميلوا الى اكتشاف الامور بانفسهم وساعتها بقى لما يعمل الحاجة بنفسه بيشعر كأنهم قد عادوا من الغزو كأنه كان في معركة ورجع منتصرا طيب سندرس في هذه الدورة عشان نخلص بقى سندرس في هذه الدورة واحد ضرورة تفهم الفروق التي ما بين الجنسين ما الذي يحتاجه الرجل من المرأة وإيه اللي تحتاجه المرأة من الرجل هنتكلم عن الاحتياجات الجسدية والنفسية والعاطفية هنتعلم مهارات مهمة جدا هتحل لنا ازمات كوارث البيوت ما بيتكلمش هيتكلم بس اسمعي كلامي طيب ربنا يرضى عنك ما بينصتش ليا اسمعي كلامي وهنتدرب وعندنا بقى تطبيقات وعندنا مذاكره وعندنا حاجات هنعملها وتمارين عمليه طيب محتاجين ايه هنتعلم مهارات الحوار ومهارات الانصات ومهارات اتخاذ القرار ومهارات التخلص من الهموم ومهارات توليد الافكار ومهارات تعزيز الثقه بالنفس ومهارات حل المشكلات ومهارات تنشيط الذاكرة عشان مش طول اليوم أنا نسيت هيدبك بنية هينزل شوية مي انت طيبة فمش هيعمل معاك كده ان شاء الله وتعالى ادي اللي كنا عاوزين نقوله النهاردة وألخص فأقول كلمة كده إن من يقبل على الحياة الزوجية دون تأهيل كمن يرمي بنفسه في البحر ولا يجيد السباحة فبلا شك سيغرق في بحر من المشكلات أنا بقول لكل إخواني وأخواتي وبناتي وأحبابي واللي ما حضرش معانا الدورة اعملوا منشأ لأصحابكم يحضروا معانا الدورة وهي دورة مجانية ولله الفضل والمن أنا عايز أقول إن عندنا لا أخفيكم سرا إن اللقاء ده اللقاء البث المباشر هعمله على الصفحة الرئيسية بتاعتي زي ما احنا عملنا النهاردة إلا أن عندنا مجموعات خاصة بالدورة مشترك معنا فيها 17500 مشترك ومشتركة من 14 دولة أو 13 دولة على مستوى العالم كما ذكرنا في أول اللقاء أنا عايز أقول الجروبات عليها حاجات طبعا مش موجودة في البث المباشر ده عندنا هنرد على الاستشارات على الجروبات وهنعمل فقرات للنساء وفقرات للرجال اسمها للنساء فقط وللرجال فقط وعندنا أنتم صناع السعادة واستشارات وهاخد رأي إخواننا اللي في المجموعات إزاي يحلوا المشكلات وابدأ أتابع معهم وصحح الأخطاء ونغير القناعات عندنا حاجة اسمها ضيف صناع السعادة هيتعمل على الجروبات مع المستشار أرد على الاستشارات الأسرية أنتم صناع السعادة هنحتاج حد يكتب مقالات أو يلخص وفي واجبات وفي تطبيقات عملية لابد من تنفيذها إن شاء الله تعالى لأن ما ينفعش مسألة السماع النظري بس انما مثلا لما اعلمك مهاره الحوار هقول لك اكتبوا حوار دار بينك وبين زوجك المره الاولى اعمليه بالطريقه دي والمره الثانيه اعمليه بالطريقه دي وفي الاخر قولي لي ايه النتيجه ووصلنا لايه على كل حال انا ادعو اخواني واخواتي للاشتراك في الجروبات والدخول على قناتنا قناه صناع السعاده يوتيوب وقناه صناع السعاده تليجرام وعلى جروبات صناع السعاده للرجال وجروبات صناع السعاده للنساء وإن شاء الله تعالى أسعد بكم في اللقاءات القادمة يوم الجمعة بقى إن شاء الله تعالى في تمام الساعة 9:30 بإذن الله سعدت بكم جدا جدا جدا في هذا اللقاء وأسأل الله أن يبارك فيكم وأن يرضى عنكم وأن يرزق من لم يرزق بالزوجة الصالحة يعجل له بالزوجة الصالحة وأن يرزق أخواتنا وبناتنا بالأزواج الصالحين ويهدي الزوجات على الأزواج ويهدي الأزواج على الزوجات ويبارك لنا في أولادنا وذرياتنا وأهلينا رجاء قال صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله نشر بقى على الجروبات ومشاركات في الأماكن المختلفة سعيد بكم جدا جدا في هذه اللقاءات وأسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يرضى عنكم وأن أتقبل منكم سعيد بلقياكم جميعا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.